إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع الحديث 29 وهو الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على ما يسره الله تعالى عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك أو ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال الصيام جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة رجل من جوف الليل. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملك ذلك كله؟ قال قلت بلى. فأخذ النبي بلسانه وقال كف عليك هذا. قال معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. قال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم هذا الحديث كنا شرحنا نصفه الأول، اليوم إن شاء الله نكمل نصف الثاني وننهي الكلام عن هذا الحديث. إذن ماذا قال النبي في الأمر الثاني ولا في النقطة الثانية؟ قال لمعاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ هذا الأمر الثاني الذي يبينه النبي لمعاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمنا أمرا مهما نستفيد منه في تعلم وفي التعليم، وهو أخذ العلم بطريقة السؤال والجواب، أخذ العلم بطريقة السؤال والجواب، لأن أخذ العلم بطريقة السؤال والجواب هو أرسخ في الذهن وأنفع للعبد. العبد إذا كان يتلقى العلم عن طريق السؤال والجواب، واحد يسأل واحد يجيب، ولا واحد يسأل واحد ثم يجيبه، هذه طريقة هي من أنفع الطرق في تحصيل العلم. وقد سبق معنا حديث جبريل، هو يسأل والنبي يجيب، استفاد الصحابة واستفدنا كما استفاد الصحابة. النبي يسأل أو جبريل يسأل ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، أخبرنا عن الساعة، أشارات الساعة، هو يسأل والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب. هذه الطريقة اللي هي طريقة السؤال والجواب هي من أنفع الطرق في أخذ العلم. ونحن من حين لآخر نوجه الأسئلة للإخوة الفاضل لا لتعجيزهم، وإنما حتى تسخ المعلومة نوجه السؤال وبعد نستنى واش يكون يجيب، لما جاوب حتى واحد نجاوبه بالشيء اللي تسمى اللي كاين في الكتب نجاوبه عليه. وعلاش؟ لأنه هالطريقة هي من أنفع الطرق، والإنسان يبقى يعني متذكر أنه طرح عليه السؤال فأجاب كذا ثم أجاب كذا، وهذا السؤال وهذا الجواب صحيح وهذا الجواب خطأ. إذن هذه من أنفع الطرق، هي طريقة السؤال والجواب، كانت في حديث جبريل، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يعيدها مرة ثانية، ألا أدلك ألا أخبرك ألا أدلك ألا أخبرك، المهم يجيب. إذن قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر المقصود به في هذا الحديث أو المقصود بالأمر في قول النبي رأس الأمر، المقصود بالأمر هو الدين، المقصود بالأمر هو الدين، رأس الأمر الإسلام. إذن رأس الدين هو الإسلام. جسد بلا رأس لا حياة فيه ولا مرة. سمعنا إنسان يمشي بدون رأس ولا دابة تمشي بدون رأس، جسد بدون رأس يساوي الموت، لا حياة له. إذن دين بدون إسلام لا حياة لصاحبه، كما أن الجسد بدون رأس لن ينتفع منه صاحبه، كذلك الدين بدون إسلام لا ينفع صاحبه ولن يقبله الله عز وجل. العبد إذن بدون إسلام عبد ميت، حتى وإن كان يدعي أنه من الأحياء وأنه من يعني النبهاء ومن الفطناء، هو في الحقيقة ميت. وهذا ما هوش كلامنا، هذا كلام رب العزة. ألم يقل الله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هنا ربي يقصد أومن كان ميتا، ماشي اللي كان ميت بعد ربي حياه، اللي كان ميت معناه كان كافر. إذن الكفار أموات، الكفار في الحقيقة أموات، حتى وإن كانوا يدعون الحياة هم أموات، لأن الحياة حياة القلب والعيش عيش الآخرة، هذا هو الأصل. الحياة حياة القلب، أما حياة البهائم هذه ماشي حياة، حياة البهائم هذه ماشي حياة. الأصل في الحياة حياة القلب، والأصل في العيش عيش الآخرة، هذه هي. إذن أومن كان ميتا، وعلاش موتا؟ لأنهم ما عندهمش رأس الأمر، ما عندهمش الإسلام. لو كان عندهم رأس الأمر ورأس الدين وهو الإسلام لكانوا من الأحياء. إذن لما فقدوا رأس الأمر ورأس الدين وهو الإسلام فهم أموات وإن ادعوا الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أعطينا له الدين وأعطينا له الإسلام وكذا، وهذا الإسلام لن يقبل الله دينا إلا هو، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. إذا إنسان إذا قابل ربي بالنصرانية، ولا قابل ربي باليهودية، ولا توفاه ربي وقابل ربي وأقبل على الله بالمجوسية، هذا لن يقبل الله منه. الإسلام هو الاستسلام لله رب العالمين، هو الطاعة، هو الانقياد، هو موافقة النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء به، هذا هو الإسلام. الإسلام أن لا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع. لابد من الطاعة، لابد من الانقياد، لابد من القبول، لابد من السمع والطاعة لأحكام الله ورسوله، لما جاءنا عن الله وما جاءنا عن رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإسلام. هذا هو اللي قال عليه ربي إن الدين عند الله الإسلام، وهذا هو اللي قال عليه ربي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما كاش هذه معليش وهذه لا، يهودية ربي ما يقبلهاش، خلاص بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يهودية ربي ما يقبلهاش، نصرانية ربي ما يقبلهاش، مجوسية ربي ما يقبلهاش، إلحادك دار ربي ما يقبلوش، إما الإسلام ولا ما كاش. لذلك ربي وش قال عن هؤلاء الذين فقدوا رأس الدين وفقدوا رأس الأمر وفقدوا الإسلام وظنوا أنهم يحسنون صنعا؟ قال ربي عنهم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ناس على قول بعض المفسرين قال لك هادو عباد النصارى، عباد النصارى هادو ما مش الناس يعني، هادو عباد النصارى. على قول بعض المفسرين قالوا هؤلاء إذن عباد النصارى، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تتعب أصبح الأشياء هو يعبد في الكنيسة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في المقابل، مش تصلى جنة عالية ولا تدخل جنة، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. الماء هذا يقطع الأمعاء، ماء حار يقطع الأمعاء، هذا الماء قوة لحار آنية. إذن هذا هو، وعلاش ما عندهمش رأس الدين وما عندهمش رأس الأمر، فقدوا الإسلام وتعبدوا ربي ولا أرادوا أن يصلوا إلى الله من طريق غير طريق الإسلام. مش قال ربي في القرآن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هاد الناس اللي يتعبد الله ولا الناس اللي يتقربوا لله، هادو العباد، عباد اليهود وعباد النصارى، يتقربوا ويعبدوا ويحرموا على أنفسهم أشياء ويزعموا أنهم يعملون بالتوراة ويعملون بالإنجيل، هذا ما عندهم حتى أجر عند ربي وما يستنوا حتى حاجة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، حاجة كما نقولوا ما عندها حتى قيمة ودها الريح. هذا هو الأجر تاعهم يوم القيامة، هذا هو أجرهم. يا ريت يعني تمتعوا بالطيبات، يتعبوا ومقابل التعب يعني نار جهنم يوم القيامة، ومقابل التعب ما هوش جنة، جهنم والعياذ بالله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذن جميع من فقد رأس الأمر ورأس الدين وجميع من فقد الإسلام فقد فقد أمرا مهما ولن يقبل الله منه. لابد إذن من طاعة والاستسلام والانقياد لأوامر الله ورسوله. إذن قال رأس الأمر الإسلام، وكنقول الإسلام كاين يعني نقرأ قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن اللي كان حاب يدخل للجنة وكان يحوس على الجنة لازم أولا ما يشركش، خلاص اتفقنا، بل لأن الشرك يحبط الأعمال. وربي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لازم نعتقده باللي من مات مشركا لن يغفر الله له، لازم نعتقده ما كاش الآن. ويغفر ما دون ذلك تحت الشرك فيها المغفرة، فيها يعني كلام الشرك لن يغفره الله خلاص، وعلى كل ذنوب يغفره ربي، الشرك لا يغفر الله. هذا حق الله، هذا حق الله عز وجل الذي أنزل من أجله، الذي أرسل من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب، وقلنا خلق من أجل الجنة والنار ونصب الصراط ووضع الميزان ومع الأخير الإنسان يفرض في هذا الحق. إذن خلاص هذا ما عندوش الأصل، هذا إنسان بلا روح، إنسان بلا حياة، إنسان بدون رأس، عبد بدون رأس. إذن لابد من تحقيق العبودية لله رب العالمين، لابد من الاتيان بالتوحيد والاتيان يعني لا يشرك العبد بربه، وأن يكون موافقا لمنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن قال رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. رأس الأمر الإسلام خلاص عموده الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال، يضرب الأمثال حتى كل الناس تفهم الكلام. ربي قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. النبي يضرب الأمثال، وشحال من أمثال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول عموده الصلاة، شبه النبي الإسلام شبه بالبيت. وقبل أن يعني نصل إلى الصلاة كذلك أذكر أمرا، وهو كل الأمور اللي ذكرها النبي في هذا الحديث في أول الأمر. قال يعني أخبرني قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسون على من سوى الله، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم ذكر النبي الصلاة، ذكر الصيام، ذكر الزكاة، ذكر الحج. هذا الأربعة نعود نقول له هذا الأربعة كأن النبي أراد أن يقول لن يقبلها الله منك حتى تأتي برأس وحتى تعبد الله ولا تشرك به شيئا. تكون من الصائمين ربي ما يتقبلش منك إذا لم تكن من الموحدين، تكون من تفعل كل صلاة يعني الزكاة كذا أشياء وأنت من الكفار وأنت من المشركين مثلا، ويعني والعبد من الكفار ومن المشركين لن يقبل الله. كأن النبي أراد أن يقول إذا أردت أن يتقبل الله بك الصيام والزكاة والحج وهذه الأشياء فلا بد أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. نعود نقول الأمر الثاني، قال وعموده الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يشبه هذا الإسلام، يشبه ببيت حتى كل الناس تفهم، يشبه ببيت. هذا البيت لا شك عنده أعمدة، لكن أهم عمود في هذا البيت هو عمود الصلاة. البيت هذا فيه أعمدة، هذه الأعمدة وهذا الأركان استفدناها من حديث ابن عمر، بني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا خلاص، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. التوحيد ما تكلموش عليه، هذا خلاص أمر واضح. أبقى أربع أركان كما نقول أربع بيليات. عندنا بيت الإسلام، هذا البيت على الإسلام وبيت على الدين مبني على أربع قوائم. أهم قائم وأهم عمود من هذا الأربعة، أهم عمود من هذا الأربعة هي عمود الصلاة. صح عندنا أعمدة أخرى، لكن من هذا الأربعة أهم عمود هو عمود الصلاة. ولأن أهم عمود هو عمود الصلاة، من أجل ذلك اختلف العلماء، فذهب الطائفة من أهل العلم أن ترك الصلاة كافر، لأنه أهم عمود هو عمود الصلاة. جماعة من العلماء، وهو مذهب علماء الحجاز لحد الساعة، علماء السعودية لحد الساعة يكفرون ترك الصلاة، وهو يعني قول في المذهب الحنبلي، وعندهم أدلة. ما وش يعني هكذا؟ ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وربي قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن إذا ما تابوش وما قاموا الصلاة وما أتوا الزكاة، ما مش خلصنا في الدين. إذن كين أدلة؟ بل قالوا أنه لم يكن يعني في زمن الصحابة، أو لم يكونوا يعدوا شيئا تركه كفرا إلا ترك الصلاة. إذن المسألة القضية قضية مهمة جدا. أهم عمود في الإسلام هو عمود الصلاة. تنحي عمود الصلاة ربما يسقط الإسلام، قاعد يسقط الإسلام على قول الطائفة اللي تكفر تارك الصلاة. كيقولوا يكفروا تارك الصلاة باش نفهم، ماشي كفروه برك، كيقولوا يكفروه معناه كيموت ما يتغسلش وما يتكفنش وما يتدفنش في مقابر المسلمين. وكنقولوا يكفروه معناتها في الحياة زوجته نحيوها له، ما يواتها ما تواته. هذه هي هاوش معناتها كافر، ماشي كلمة كافر وخلاص. كافر لازم نستنى واش كاين مو كلمة كافر، لأنه كاين ناس تطلق الكفر هكذاك، يقول لك فلان تسمى كداف على الكدافة هو كافر. إذا قلت كافر وإذا تعتقد كافر لازم تكمل واش كاين مو كافر، ماشي تقول كافر ومن بعد يعني تقعد تقول كافر. لازم الآن إذا تعتقد باللي كافر بحق كمل اعتقد في الاعتقاد وشوف واش راح ينجو من وراء كافر. ما تبداش بالسلام كافر، ما تبداش. وكاين أشياء إذا كانت عنده الزوجة كذا، ما يورط ما كذا، لا يكفل لا يغسل لا يدفن في مقابر المسلمين، هذه هي ما يشبه كافر وخلاص. وزيد يوم القيامة راح يخلد في نار جهنم، ما تصليوش عليه معناتها كيموت، ما نجيبوش نصليو عليه. ها واش معناتها كافر؟ ما كاش صلاة الجنازة، صليوا الجنازة على المسلمين ما صليوش على الكفار. إذا الإنسان يحذر كلمة كافر، كلمة كافر كلمة خطيرة جدا. كي نقولوا إنسان كافر معناتها خرجناه من الملة وخرجناه من الإسلام. كي نقولوا خرجناه من الإسلام، كاين أحكام تترتب في الدنيا وكاين أمور يوم القيامة. أهم هذا الأمور يوم القيامة أنه خالد مخلد في نار جهنم خلاص مع فرعون والجماعة، خلاص هذا واش معناتها إنسان كافر. ما نقولوش الله يرحمه، هذه كما نقولوا هذه اللي جت على لسان كلمة الله يرحمه، ما تقولها كافر. أما باش تاخذك العاطفة وكذا، إذا ما تكفرش. كيف من جهة تكفر ومن جهة تاخذك العاطفة، يعني الآن بين كيف تتراحم على كافر. إذا الإنسان يحذر اللي كان كافر، لأنه قضية الكفر هي أعلى العقوبات. إنسان لا يكفر إلا من كفاه الله ورسوله. أما الإنسان باش يطلق لسانه كافر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. إما إلى ماشي هو تولي لك، إما إلى كافر إلى ماشي هو تولي لك. إذا الإنسان كلمة كافر ما يديش روحه قاضي في الدنيا. نعم. نسقسيه ولا يصلي ولا ما يصليش؟ صح، هنا لازم يكون عقلك كبير يا عمي العربي، لازم يكون عقلك كبير. دوكي لا باش نسقسيه ونديرو فتنة وتولي على بالنا ما يصليش. يا أخي أنت كنت وش كنت أعتقد فيها، مسلم ولا كافر؟ خلاص صلي عليه ودعيه إن شاء الله ربي يرحمه. لكن كاين حاجة، جابوا واحد مثال أشعل النار في روحه، ماشي يقتله ماشي ما يصليش. واحد شعل النار في روحه قال لك لازم تصلي عليه. هنا يجوز كاش واحد صالح ولا معروف هنا في هذه المنطقة، زعما كاش إمام كبير، كاش واحد صالح، كاش واحد مشهور بالعلم وكذا وكذا، يجوز ما يصليش عليه. ما يصليش عليه ماشي معناتها كافر، ما يصليش عليه عقوبة لأمثاله، باش الناس كي تشوف فلان الكبير تاع البلدة والفقيه تاع البلدة والعالم تاع البلدة والإمام تاع البلدة، إمام كاش إمام كبير وكبير في العمر وكبير في العلم وكذا، ما صلاش عليه. الناس تتكاكا كما يقولوا وتقول شت والله ما صلى عليه. ثم أنا لو كان حلقة روحية أنا تاني ما يصليش عليا وانتحرم أقل شيء من دعوة تاع الشيخ فلان بن فلان وكذا يولوا هنا يجوز ما يصليش عليه. ماشي كما يصليش عليه صافتنا ولا ما صلاش عليه يا أخي مسلم. يا أخويا صلوا عليه، صلوا على صاحبكم، صلوا عليه، شوفوا الديوان المسجد صلوا عليه. لكن باش لزموا فلان الفلاني لزموه بالصلاة عقوبة له وزجرا له ما يصليش عليه. وعلاش؟ إنه مات على كبيرة ولا يموت سكرا ولا يموت على معصية كبيرة هكذا. باش وعلاش؟ باش الناس تتعظ من هذا العبد وتأخذ العبرة. غدوة من غدوة الإنسان ما يحرقش روحه، وغدوة وغدوة الإنسان ما يشربش الخمر، لأنه يعرف في الدنيا كيفاش تعاقب في الدنيا، أنه حرم من دعوة هذا الرجل الصالح وحرم من صلاة هذا الرجل الصالح فلان بن فلان فلاني. إذن أما الإنسان دوكا يعني كينولو يعني قضية الصلاة دوكا إلا جابونا واحد يصلي عليه هو ما يصليش لعامة الناس. إذا كاش واحد مع عامة الناس كاس ما سمع كاش إمام واعتقد المعتقد تاعه وكان يعتقد باللي كافر ما يصليش عليه. إذا بدأت تعتقد باللي كافر وخلاص هو مقتنع يعني 100% وهو يسمع للشيخ فلان الفلاني والشيخ فلان الفلاني كان على يعني مذهب أهل الحجاز وكذا ولا عالم الحجاز ويعتقد يعني اعتقاد جازم كذا وخلاص يعني كبر على هذا الشيء ما لزموش. يا أخي حبي خرج خرج. وعلاش؟ لأنه كافر. لكن باش يدير فتنة ويقعد يسمع بلاك تصلوا عليه وهذا كافر وتولي هنا قيل وقال، هذه هي اللي مش مليحة. انت تعتقد باللي كافر؟ المسألة فيها خلاف العلماء، المسألة فيها خلاف، اختلف العلماء على قوله. كاين نص قالوا كافر، قالوا نص ماشي كافر. باش تجبد كل الناس وتقول لهم بلاك وتكفروا ما تقدرش. باش تجبد كل الناس وتقول لهم اسمعوا لازم تعتقدوا باللي كافر وتتقوا الله في نفوسكم وكذا ما تقدرش. المسألة فيها خلاف، المسألة. وعلاش؟ المهم مسألة فيها خلاف بين العلماء. إذا كل واحد والمعتقد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإسلام وشبه هذا الدين بيت، وجعل أهم ما في هذا البيت عمود الصلاة. ألا أخبرك بأصل الأمر وعموده؟ قال أصل الأمر الإسلام وعموده الصلاة. إذا نحيت الصلاة راح يطيح هذا البناء. إذا قضية الصلاة قضية مهمة جدا، وقلنا من أجل أهميتها اختلف فيها العلماء. وقلنا الدين عنده بقية الأركان صح، عنده صيام عنده حج، لكن الصلاة لأهميتها. وأقوى البيوت هو بيت التوحيد، وأضعف البيوت هو بيت الشرك. أقوى البيوت هو بيت التوحيد، وأضعف البيوت هو بيت الشرك، وهو بيت الشرك والمشركين. ما قال ربي في القرآن مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، الناس اللي شركوا مع ربي وجعلوا لربي شريك. مثل الذين اتخذوا، أو ربي ضرب الأمثال صوت العنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. حكايتها كحكاية العنكبوت أرتيلة العنكبوت. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. شوف ربي وش قال، أوهن البيوت بيت العنكبوت. شوف البيت تاع أرتيلة تاع العنكبوت تنسف عليه يطير. إذن تاع الصح وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صح، بيت عنكبوت تنسف عليه يطير. إذن يوم القيامة ما تلقاش فيها، ما ينفعش صاحبه. بيت التوحيد هو أقوى البيوت، عنده يعني كما يقولوا أركان، وعنده عرصات، وعنده بيليات كما يقولوا صحاح. هذا توحيد، هذه صلاة، هذا صيام، هذا زكاة، هذا حج، بيت صحيح. لكن جي البيت مشرك، الأصل أساس ما عندوش، أساس ما عندوش، بلا ما نحوسوا على صلاته، لأنه رأس الأمر ما كاش. بيت بلا رأس، بيت بلا ريح، بيت بلا روح، جسد بلا روح، جسد بلا رأس. إذا ندعو شيء فع صاحبه. إذا ربي وش قال، مثل عن بيوت هؤلاء ببيت العنكبوت. مادام بيت العنكبوت فجعلناه هباء منثورا تنسف عليه يطير. إذا واش على أي شيء راح يقابل هذا المشرك ربه عز وجل؟ وكنقول المشرك كاين، بالك الناس يقول لك حنا أنا بعد على الشرك الحمد لله، بصح كاين الرياء، كاين الشرك الأصغر. حنا كنهضروا على الشرك نقولوا الشرك الأكبر هذا حالته خطيرة جدا، مولاه كافر بالله والعياذ بالله. لكن كاين حاجة كذلك ربي ما يقبلش الأعمال. هاو الإنسان كي يكون عنده شرك أصغر، وشنو شرك أصغر؟ الرياء، يصلي على جال الناس ويحج على جال الناس ويزكي على جال الناس ويصوم على جال الناس ويتصدق على جال الناس ويقرأ القرآن على جال الناس ويجاهد على جال الناس. صح الأمر صعيب، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي هكذا قال التوري. صح أمر صعيب، صح الإنسان باش يعني يكون من مخلصين وباش يعني بعد على أعين الناس أمر صعيب صح، هذه نفس وهذا الشيطان وهذا مدح وكذا، لكن الإنسان يدافع يعني لابد أن يعتقد أن كل عبادة صلاها لأجل الناس ما يسناش الأجر عند ربي يوم القيامة، ما كاش صليتها لأجل الناس كيفاش يعني تسنى الأجر من الله؟ إذن العبد عليه أن يحذر، لأنه يعني كنت كلموا على الشيك يقول لك الحمد لله ما نشو مشاركين، لكن نزيدوا نتكلموا على القضية عندها علاقة بالشرك، يسميوها العلماء الشرك الأصغر اللي راهو طايع فيه كثير من الناس، كاين ناس ما تصليش، كاين ناس يصليوا بصح عندهم شرك أصغر، كاين ناس ما تصليش، كاين ناس اللي يقول لك الحمد لله أنا نصلي ونصلي في المسجد وأنا نحج وأنا كدا وأنا حجيت وأنا عندي 30 حجة وأنا هادي وأنا هادي وأنا كل عام نزكي وأنا الحمد لله نصوم الاثنين والخميس وأنا نقوم الليل، ويبدأ يعني يفضح في روحه يعني ما يخافش هذا يوم القيامة ما يقاوله، يفضح في روحه يقول لك أنا وعندي كل يوم أربع ختمات كل شهر أربع ختمات وخمس ختمات، يعني هذا ما يخافش يعني يوم القيامة ما يقاوله، ما يخافش يطبق فيه قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا، كيف كيف هذاك شرك أكبر هذاك شرك أصغر. إذا الإنسان يحضر يحاول يخدم الخدمة تاع السر، الله غالب غير الأمور اللي تبان، كاين أمور الإنسان ما يقدرش يصلي في السر، ما نقدرش نصلي في الجامعة واحد بيشوف واحد الله غالب نجي نصلي، لكن النية تكون مع ربي عز وجل. ربما تصوم ويعني ينتبه لك الناس بالك صايم، هذا من فضل الله عز وجل، هذا أنه الإنسان باش كذلك باش ما يكونش مدخل بليس أنه الإنسان ينتبه لك بالك صايم وتروح تفطر، لا أنت المهم يخي النية دتها لله رب العالمين، الناس الآن عرفت بك خلاص لعل فيها خير لعل يقتدوا بك لعل لعل كذا. إذن الإنسان يحذر وينتبه يجيب قلنا أصل الأمر ويجيب العمود، وكذلك هذه الصلاة قلنا أمرها مهم جدا، من كثرة الأهمية النبي عودها في هذا الحديث ثلاث مرات، النبي عودها في هذا الحديث ثلاث مرات، وش قال عليها؟ قال إنه العظيم وإن يسير لما يسير الله تعالى كذا، وتقيم الصلاة واحد تعبد الله لتشيك به شيء أن كذا تقيم الصلاة، وقال صلاة رجل في جوف الليل اثنين، وثلاثة قال وعموده الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا في هذا الحديث تكلم ثلاث مرات على الصلاة باش تعرفوا القيمة والأهمية، وحق للعلماء أن يختلفوا في تاركها. الإنسان يعني يحذر حتى وإن كان تارك الصلاة ماهوش من الكافر، العبد يرضى يختلفوا فيه العلماء على قولين، واحد يقول لهم تجبدوه للكفر، واحد يقول لهم لا نديوه للإسلام، إنسان ما يديش روحه في هذا الموقف، وعلاش يدير روحه كما نقولوا نص 50% كافر 50% مسلم، وعلاش يحط روحه الآن واحد يجبد من واحد يجبد من، اخرج من الخلاف صلي وخرج من الخلاف وتكون من المسلمين، أقل شيء أنك تنفعك صلاتك، وما ما يخفلكمش باللي النبي صلى الله عليه وسلم جعل أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، إن صلحت صلح العمل كله فسد فسد العمل كله، أول حاجة يتحاسب عليها العبد من الحقوق اللي بينه وبين الله عز وجل، وعلاش قلنا الحقوق اللي بينه وبين الله باش ما حدش ما يقولناش هاو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الدماء، هذه في الحقوق اللي بينك وبين العباد، كاين حقوق بينك وبين الله وكاين مظالم بينك وبين العباد، أول حق بينك وبين ربي هو حق الصلاة حسبك ربي على الصلاة، وأول حق بينك وبين العباد إذا ما ديتش حقك في الدنيا وما طبقوش عليك القصاص والتعذيرات وكذا، هذا أول حق هو الدماء، كذلك ماشي مليح يعني تعتدي على الناس وتتعدي عليهم وتجرحهم وتقتلهم وكذا، ويوم القيامة كذلك يجوك وراك تخلصها يوم القيامة، ويوم القيامة ما كاش الدينار والدرهم، كاين الحسنات والسيئات، يوم القيامة ما كاش الدينار والدرهم، كاين حسنات وسيئات، إذا العبد انتبه، قضية الصلاة قضية مهمة، والأولياء إذا كانوا معنا أولياء عندهم أولادهم ما يصليوش أراهم على خطر عظيم، يولوا البيت ويأمر أولادهم بالصلاة ما يقولش تخطي راسي، إذا كاين معنا أولياء عندهم كش واحد عنده زوجته ما تصليش ولا كش واحد عنده ولاده ولا بنته يعني لحقوا يعني كما قولوا 7 و8 و9 سنين و10 سنين و15 و20 وكذا وما يصليوش، ما لازمش يرقد ولازم يحوس على الحل، كيف أنت عندك وليدك وانت مسؤول عنه يوم القيامة، وربي قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وترقد ووليدك ما يصليش، ما تخافش وليدك يكون كافر، هاو بالك العلماء اللي قالوا كافر بالك هما اللي عندهم الحق، هاو بالك راجع هذا هو راجع، لا لا لا مسألة فيها خلاف وفيها أخدود بالك عندهم الحق، ما تخافش يعني عندك عايش معك واحد كافر، وشنو الإنسان يأخذ غبلة يحسن، ماشي الآن كنقولوا الآن يحل الدار يعني كده، لا بالتي هي أحسن، يحاول يغويه يحاول كذا، المهم حتى يدخل في حتى أنا قلنا حتى يدخل في الإسلام، المهم حتى يصلي حتى يصلي. الزوجة إنسان يحاول، ماشي خطأ زوج يفشل، ومشي بالعنف، إحنا دائما نقوله مشي بالعنف، العنف هذا عمره ما جاب حاجة مليحة. تكسبها بالعنف ولا تكسب وليدك بالعنف يولي يصلي قدامك ويخليها كي تروح. بصح كي قال لك الإحسان يدق العنق، إنسان كي تحسن ليه وتبلكه بالإحسان وتملكه بالأخلاق حتى والله غير حتى ويكون غايب يصلي خلاص اعتقدها وتحليها وقلبه اطمأن وتح. أما بالقوة تكون يصلي ما تكونش ما يصليش، ها يدو كان تقعد عسرنا هكذا من تعسر. إذا لا لا، إنسان يأخذ الأمر بجدية. إذا وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أصل الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنمه الجهاد، وذروة سنمه الجهاد. ما زلنا بضرب الأمثال، ما زلنا بضرب الأمثال باش نفهموا كاع الحديث. ذروة السنام هذه أعلى ما في البعير، أعلى حاجة في البعير ذروة السنام. السنام هذا هو الحدبة، هذيك العروة هذيك هي أعلى حاجة في البعير. قلنا بهذا الإسلام، هذا الإسلام أعلى حاجة فيه هو الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ بالجهاد وش علاقة العلو بالجهاد؟ علاقة العلو بالجهاد أنه بالجهاد يعلو شأن المؤمنين على الكافرين، وبالجهاد ربي يظهر الإسلام على سائر الأديان، بالجهاد يولي الإسلام فوق اليهودية وفوق النصرانية وفوق المجوسية والبوذية، بالجهاد، وبالجهاد ربي يرفع شأن المؤمنين ويرفع ربي هذا الدل ويرفع ربي هذا الخزي. وش من الجهاد؟ كما وقع الآن، لا لا، جهاد اللي عنده شروط وعنده أركان ويكون كاين راية وتكون كاين عدة إيمانية وعدة مادية، ماهيش الفوضى اللي الآن، ما راهوش الفوضى اللي راهي الآن، وفلان بن فلان أمير المؤمنين والخليفة والناس تبايع وواحد يذبح منه وواحد يطاطق منه وواحد يكتب ويقول لك الآن أنا من في الجهاد وأنا مجاهدين وهذه يسموها غزوة كدا، هذه فوضى، هذه فوضى. هذه الناس الآن المجاهدين هذو لم يدعوا أنه مجاهدين، يعرفوا يعني أن الله في السماء وعندهم المعتقد وكذا وعلى بالهم علاش هم كما نقولوا علاش هم يجاهدوا، والناس يعني عندهم الإيمان كما الصحابة النبي ربا ومن بعد جاهد. لازم ما نساوهاش، النبي ربا في مكة، وعلى كش غزوة من الغزوات كان وقعت في مكة، أول غزوة وقعت في المدينة، وش دا النبي 13 سنة هو يا ربي. إنسان لازم ما يغفلش دروس السيرة، تبع النبي في الصلاة، تبع النبي في الزكاة، تبع النبي في الحج، كي يلحقوا الجهاد يقول لك لا تغيرت الأمور والآن كده، لا، اتباع النبي في الجهاد، رب النبي وعلم النبي وفقه النبي، خلاص صحابة واجدين كلهم على قلب رجل واحد، نساء ورجال. الآن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقادر، هذه هي. أما الفوضى اللي وقع الآن والإعلام يكبر يعني في الحالة ويقول لك هذا هو الأمير المؤمنين، وبعض الناس يقول لك شفت ما شاء الله هذه الخلافة، ومن بعد ذلك الخليفة يقول لك هذا هو اللي راح يجيب خلاص هذه هي الخلافة المنشودة وكذا، ومن بعد يعني في عام ولا عامين يروح ويجي خليفة تاني، وفوضى كما راهي وقع الآن. هذا هم يتمسخروا بينا ويلعبوا بينا، والإعلام في اليهود وفي الأمريكان هم يلعبوا يرفضوا راجل ويحبطوا راجل ومن بعد يديروا الفوق ومن بعد يتخلصوا منه وتبقى عالم استفهام كيفاش تخلصوا منه. المهم هم يلعبوا كما حبوا. المسلمين إنسان يكون عاقل، إنسان يكون واعي، إنسان يكون واعي ويكون عاقل. خلاص تمسخروا بينا يعني مرات كثيرة، خلاص إنسان الآن يحكم شرع الله عز وجل ويشوف ويطبق الدين، يشوفوا شاد المهزلة جهاد وبيعة وخلافة وإمارة ودولة كده الإسلامية يعني ماشي بالطريقة. يكون جهاد مبارك يباركه العلماء، توفى في الشروط، تكون راية، تكون مع من تقاتل، تكون عدة، ربي قال وأعدوا لهم استطعتهم من قوة، تكون عدة إيمانية وعدة مادية، تكون عدة إيمانية يكون القلب معمر وما تكونش كما نقول بالحطب والمواس، يكون كذلك عدة مادية، لا لا لا، يكون عدة مادية، ماشي يعني هما بالطائرات كده وانت بالحجرة، يكون يعني الإنسان هاد الأمور كلهم إنسان يأخذهم بعين الاعتبار. هذا الجهاد هو اللي قال عليه النبي ذروة السنام، وهذا الجهاد احنا دائما نقوله لازم يباركه كبار العلماء، هذا الجهاد لازم يباركه كبار العلماء، ما راهمش طلبة العلم وما راهمش أئمة مساجد وما راهمش دعاة، يكونوا علماء كبار يتفقوا على كلمة واحدة ويباركوه. هنا الإنسان كي يموت، يموت إن شاء الله مضمون، كيما نقول كيفاش مضمون؟ ثم يروح عن قناعة، كيمد روحه يمدها عن قناعة. أقل شيء كيسأل ربي يوم القيامة وعلاش مت ولا كيفاش مت، قال يا ربي هؤلاء العلماء هما اللي نثق فيهم في كذا، لذلك أنا مديت نفسي لك يا رب وكذا وكذا لإعلاء كلمة كذا أشياء. إذن هذا هو الجهاد المبارك. أما الفوضى اللي هنا وكم تعرفوها كم تشوفوا في وسائل الإعلام، مش كاين الفوضى والأمر هذا المهازل هذوما، هذا الإنسان ما عنده حتى علاقة بالجهاد. نذكر شوية أحاديث في فضائل الجهاد، نذكر شوية أحاديث في فضائل الجهاد. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين؟ قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة هو الخروج في الصباح في أي وقت، المهم منتصف النهار تحت، في أي وقت خرجت في الصباح قبل الزوال ولا منتصف النهار واسمها الغدوة. والروحة من منتصف النهار حتى الغروب الشمس، تخرج كما يقولوا على الزوج على ثلاثة على أربعة حتى الغروب الشمس، واحدة واسمها الغدوة واحدة واسمها روحة. وش قال النبي في هذا الحديث؟ لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. تخرج في سبيل الله تمشي بلا ما دير والو، هذه مازال تخرج برك في سبيل الله، تمشي وتشد العدة تاعك وكذا وتخرج، سواء في أي ساعة من ساعة الصباح ولا تخرج في أي ساعة من ساعة المساء. وعلاش تخرج؟ تخرج لأجل غرض الجهاد وتخرج في سبيل الله. هذه الخرجة برك ما زال يعني ما بان والو، ما زال ما قتلت ما قتلوك، الخرجة برك خير من الدنيا وما فيها. كي يقولوا خير من الدنيا وما فيها، أكم تعرفوش فيها الدنيا؟ الدنيا هذه فيها الذهب وفيها فضة وفيها أمور وفيها فيها كتعرفوش فيها ما لذات وشهوات، خيرا من الدنيا وما فيها. هذا الحديث إذن في الصحيح. عندنا حديث رواه الإمام أحمد في المسند، رواه الإمام أحمد في المسند، وش يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للشهيد عند الله ست خصال. اليوم قاعد تتمنى وتموتوا في سبيل الله، للشهيد عند الله ست خصال. وشنو هما؟ إنسان يموت في ساعة المعركة من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. للشهيد عند الله ست خصال، ربي جعله ست أمور، وهم يغفر له مع أول دفعة من دمه، مع الضربة الأولى مع الدمليطة الأول، هذه المغفرة خلاص المغفرة تسمى إنسان بلا ذنوب. تنين يرى مقعده من الجنة، هذه في الضربة، غيجة الضربة هكذا أو شاف المكان وقال هاو مكان في الجنة. يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة، يأمن عذاب القبر، ما يتعذبش عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، كي ينوضوا الناس من قبورهم فزعين هو يكون مرتاح خلاص، هو خلصها في الدنيا، هو كما نقولوا دار حاجة في الدنيا ما دارتهاش الناس، أنه الناس قعدت وجبنت وهو راح وخلى الزوجة وخلى الأولاد، عم بتلكم ربي ما يعوضوش وما يأجروش. ولا زيد يحل بحلية أهل الإيمان، يضع هذه حلية، حلية أهل الإيمان، لبسة أهل الإيمان، بين بلي لبسة أهل الإيمان هذه ما إيش حاجة تعدني، هذه حاجة ما تحكيش هذا لؤلؤ وهذه كده وهذا تاج وأشياء ما نحكيش عليها. زيد يزوج من الحور العين، يزوج من الحور العين نساء الجنة، الحاجة الأخيرة هي الحاجة المليحة، يشفع في 70 إنسانا من أقاربه، ها من الناس هو دار والناس دات معه، مشي الناس الأقارب الفاميليا تاعه، يشفع في 70 إنسانا من أقاربه، 70 واحد من الفاميليا دياله يشفع فيهم، يا ربي هذا يا ربي هذا يا ربي هذا يا ربي هذا، 69 70، مشي أي واحد يشفع في 70. ثم اللي عنده من الأقارب تاعه ماتوا في سبيل 10 يشفع إن شاء الله في 700، ثم بالك يدوا الأقارب جاي يدخلهم الجنة. إذن هذه هي. وعندنا حديث آخر كذلك في الصحيح، وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ مغبضت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، مغبضت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. هذه لقسهم الغبار، واحد في سبيل الله خرج يجاهد تغبروا رجليه، مشي في الدسيف وضرب وضربوه وطار الدم ما زال، هذه تغبروا رجليه برك، معناتها كي نقولوا تغبروا رجليه برك معناتها إذا كانت حاجة فوق التغبار هذه حاجة يعني وش راح نسناو، مغبضت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. إذا تغبوا وجليه ما تمسوش النار. إذا تقطعوا إذا تجرحوا وجليه، إذا تقطعوا رجليه، إذا تقطع هو، إذا قطعوا له راسه، إذا كذا إذا كذا بدا طلع. هذه تغبروا لا تمسوه النار. إذن هذه أحاديث في فضائل الجهاد، ومازال أحاديث بزاف في الجهاد هذا معمر أحاديث. إن شاء الله كش ما بيسهل كش نهار ندير جمعة على الجهاد نذكروا فضائل الجهاد وأحاديث الجهاد. إذن هذه الأمور هذه كلها وش قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تكلم على قلائص الأمر وعمود وذروة السنام؟ قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال معاذ يعني بلى. فأخذ النبي بلسانه وقال كف عليك ولا كف عنك هذا. مازال النبي يتكلم مع معاذ ومازال معاذ يسمع. قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ نخبرك بحاجة تجمع لك قاع وشفت، ونخبرك بحاجة هي من أصول الخير، ونخبرك بشيء يجمع أبواب الخير وهو كما قلنا أصل من أصول الخير، ونخبرك بحاجة إذا تحكمت فيها فقد ملكت أمرك وملكت دينك. ألا أخبرك بملاك ذلك كله وشفات؟ نعطيك حاجة واحدة كما نقولوا احنا كل ذات قاع وشفات. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ الأمر اللي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر خطير وأمر عظيم وصعب جدا، صعب صعب صعب جدا. ربما الإنسان يجاهد في سبيل الله وما يقدرش يجاهد هذا الأمر اللي نذكره. قال معاذ يعني بلى يا رسول الله. فأمسك النبي بلسانه وقال كف عليك هذا، شد هذا. قال معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. وعلاش ربي يحاسبنا بشي نتكلم عليه يأخذنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إذن هذا الأمر الأخير هو أمر يتعلق باللسان ويبين خطورة اللسان. خطورة اللسان، العبد عليه أن يملك لسانه. احذر لسانك أيها الإنسان لا يلزغنك إنه ثعبان. احذر لسانك يقاسك حنش. احذر لسانك أيها الإنسان لا يلزغنك إنه ثعبان. والعرب تقول في أمثالها مقتل الرجل بين فكيه. شحال من واحد قتل اللي بين فكيه لسانه، مقتل الرجل بين فكيه. والعرب تقول، العرب يضربوا الأمثال، إياك أرض بالك أن يدق لسانك عنقك. أرض بالك يقطع لسانك رقبتك. كيفاش لسان يقطع رقبة؟ نعم، لسان يقول كلمة، هذيك الكلمة تجيب لك يقطع لك راسك، ولا تقول كلمة يدخلك للحبس كما هو وقع بكري يقطع راس الآن يدخل للسجن، ولا تقول كلمة ربما تقتل، ما زال أنا ربما تقتل، كلام يجيب كلام وانت قتل لما قلت كذا المهم يقتلك. إذن العبد يحذر، والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر، وربي في الآيات يحذر. ربي قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جميع واحد فينا يتكلم إلا لديه رقيب عتيد. لذلك اختلف العلماء، كل شيء يكتب أو ما فيه الثواب والعقاب فقط؟ جميع حاجة مكتوب علينا ولا غير الأشياء اللي فيها العقاب والثواب؟ لا، قالوا كل شيء مكتوب حتى المباحات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقالوا ما لهذا الكتاب، كتاب الأعمال، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل حاجة قلتها وما لقيت لها شبال لقيتها، ما كاش حاجة يعني ما مش مكتوبة، كلش مكتوب. لذلك وش يقول النبي في الصحيح؟ يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا يهوي بها في نار جهنم. شحال من واحد فينا، النبي يتكلم، شحال من واحد يتكلم بكلمة تغضب ربي وهو يضحك وخلاص ويتفارقوا هذوك الزوج، هو ما قالها بل ما طلع على حساب، ما حاسب روحه ما على بل ولا وش قال ولا مش قاش. هذيك الكلمة هوات به أبعد ما بين المشرق والمغرب كما في رواية، ولا هذيك الكلمة حبطت به نار جهنم وهو ما على بلش، هو قالها وضحك مع صاحبه وتفارقه وخلاص. استهزب بالدين ولا استهزب كاش حاجة، ولا استهزب كاش أخ، ولا استهزب كاش أخت، ولا استهزب بالدين، المهم استهزب وجوز خلاص. المهم هذاك ضحك وهذاك ضحك وتفرق السوق هو تبيه في النار في نار جهنم وهو الأخضر. إن العبد لا يتكلم بالكلمة تهوي به يعني في النار في نار جهنم لا يلقي لا بالا تهوي به في نار جهنم. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. قال لك النبي ضمن لي زوج حوايج برك نضمن لك الجنة. أضمن لنا ما بين الفكين ولا ما بين اللحيين هذا اللي هو لسان. وضمن لنا ما بين رجليك الفرج. أضمن لنا هذا الزوج نضمن لك الجنة. بل كاين يقول واحد سهلة ربما الأمر الثاني سهل لكن الأمر هو صعب. كان عبد الله بن مسعود يقول يعني لا يوجد شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. عبد الله بن مسعود سادس ستة في الإسلام لا يوجد شيء أطول إلى أحوج إلى طول سجن. ما كاش حاجة تحتاج الحبس الطويل كل لسان. وكان أبو بكر كما يحكي عنه عمر بالسند الصحيح يشد لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد هذا هو اللي جاب لي وش جاب لي هذا الذي أوردني الموارد. إخي ربي قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هاو كل شيء كتبوه حتى يذكر الإمام النووي عن بعضهم قال لو كنتم تشترون الكاغضة للكتبة لأمسكتم عن كثير من الكلام. لو كان جينا نشري الورق للملك اللي راهو يكتب لو كان عنده بزاف من اللي حبس من الهضرة لأنه نفلسه كل يوم تشري هذوك باكيات على الورق بيوضة ماشي واحد باكي بلك تشري في اليوم ثلاثة أربعة خمسة تعطيله ويقول لك خلصوا لي الورق زيد لي وانت غير ترحيل غير تحصد زيد لي تلقى باللي ما قعدوا دراهم ما كاين وين تحط الورق. ايه ما قعدوا دراهم كل يوم عندك ما نعرف شحال 100 الف ولا خمس باكيات ولا لا وما قعدوش وما كاش مكان دار معمر ورق. هذه في الدنيا. اذا لو كنتم تشترون الكاغضة للحفظة لامسكتم عن كثير من الكلام. اذا العبد يحضر ويوم القيامة يتحاسب العبد ويسأل وش قال هنا معاد للنبي وإنا لمؤاخذون بما نتكلم وعلاش ربي حسبنا بالشي اللي نهضر. قال ثكلتك أمك يا معاد ثكلتك أمك فقدتك أمك. هنا النبي دعا لمعاد بالموت لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصدش الدعوة مشى على طريقة العرب وضرب المثل. كيف تقول واحد الله يعطيك كده وما تقصدش انت ما تقصدش يعني تقولها هذاك بالضحك زي ما يقول لك كاش حاجة وديك الحاجة ما تعجبش ولا حبيت تدير له ملاحظة وتقول له الله يعطيك كده وكده مثلا. هكذاك النبي كي قال ثكيلتك أمك يا معاد معناتها إن شاء الله تفقدك يماك. ما قصدش النبي الدعوة بالشر. جاء النبي على طريقة العرب وحبيب ضرب المثل ولحقت المعلومة قال ثكيلتك أمك يا معاد وهل يكب الناس في النار وش اللي يكب الناس في وجههم على وجههم في جهنم ماشي حصائد الألسن. وش ما حصائد الألسن؟ الثمرة انت تزرع إما الخير ولا تزرع الشر بهذا اللسان. اللسان هذا إما تزرع به الخير ولا تزرع الشر. زرعت الخير بهذا اللسان تحصد الحسنات يجي وقت الحصاد. زرعت الشر وش معناتها زرعت الشر؟ راه كامل وهذه غيبه وهذه نميمه وهذه كذا وهذا استهزاء وهذا السب وهذا كذا وهذا قذف وهذا كذا تحصد الشر يوم القيامه تحصد الشر. وهل يكب الناس في النار على وجوههم قال على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم. اذا العبد يحذر في السنن من حديث ابي سعيد اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفى اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك إذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا. كل يوم واحد كل احنا كامل كل يوم واحد فينا كل من نوضه فإن الأعضاء تكفي اللسان. مش معناتها تكفي اللسان تتذلل وتخضع تتمسكن اليدين العينين الودنين الرجلين كامل يتدللوا لهذا اللسان ويتمسكنوا يقولوا له اتق الله فينا خاف ربي فينا فإنما نحن بك إذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوجنا. صح، تلقى الإنسان معلول يبدأها بلسانه، وهذه بالتجربة يبدأها بلسانه، يبدأ يطيح في الحرام، كي كتر من الحرام بلسانه تسهل المعاصي على يدي، تسهل المعاصي على رجله. إذا كتر الحرام، كتر الحرام والقد ما تقعدش الصبح، كتر الحرام وقعد غير في الغيبة وكذا ما تقدرش تنوض الصبح. إذا كنت تقوم الليل ما تقدرش تقوم الليل، إذا كنت ناوي تصوم ما تقدرش تصوم. هذه هي، هذه كما نقول احنا من عقوبة السيئة، السيئة بعدها كما أن من ثواب الحسن الحسنة بعدها. هكذا يقول العلماء في الدنيا، من ثواب الحسن الحسنة بعدها، من عقوبة السيئة السيئة بعدها. دير حسنة زيد دير حسنة تانية، تتشجع وينشرح قلبك. بمجرد دير سيئة حتى تزيد تنادي الخطها تنين ثلاثة أربعة، جوز ذاك النهار كامل في السيئة والعياذ بالله. إذن هذه هي الأعضاء كلها تكفر اللسان، تخدع وتتدلل، تقول اتقي الله فينا فإنما نحن بك، خاف ربي فينا. إذا استقمت استقمنا، إذا كنت إذا سقمت روحك نسقم روحتينا، إذا عوججت عوججنا. إذا العبد قلنا يحذر، يحذر من هذا المصيبة، وكي نقول العبد يحذر من آفات اللسان ويحذر من خطوات اللسان، هاو تاني ممكن يطيح في البدعة ويقول لك أنا ما دامكم تقولوا هكذا على اللسان أنا ما لا أنذر لله رب العالمين باش ما نزيدش نتكلم وتهنيت. هاو النبي كذلك يقول، وهذا الحديث ما تكرناش، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللي كان يؤمن بالله ربا وإلها ويؤمن باليوم الآخر، يوم تجمع فيه الخلائق ويحاسب الناس إن خير فخير وإن شر فشر، اللي كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما تقول الخير ولا اسكت، إما تقول الخير أنت فكر احتهدر. هذا الكلام نحن نقوله يعني ما ليش ذنب نقوله، إذا كنت نستنى من ورائه ذنب نتوقف. من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا، أبي قال في القرآن لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من كلامهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن تقدر تقول هذو هم الأصول تاع الخير، إلا من أمر بصدقة، تأمر الناس بالصدقة أو معروف، جميع حاجة عرف حسنها. وكي نقولوا المعروف راح يدخل راح يخرج المنكر، راح يدخلوا الواجبات والمستحبات، يخرج المكروهات والمحرمات، أو إصلاح بين الناس صلح. من غير هذوما إنسان يمسك. قلنا قد يطلع رجل ويقول ما دام الأمر خطير لهذه الدرجة، إذا أنا من تاريخ الليلة لن أتكلم وأنظر لله ونقول لله علي كذا أني مزجي كان نتكلم ولا نقطع لساني ولا كشيء. هاو طح في البدعة. إنسان اللي ما يزيدش يتكلم قاع خلاص، ما نتكلم لا ليا ولا عليا، ما كان لا خيرا ولا شرا والو، هاو يطيح في المعصية. هاو النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يوم من الأيام يخطب فرأى رجلا قائما في الشمس وأبى أن يستظل. قال النبي يعني من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل واسمه هكذا. نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ويصوم وألا يتكلم. قال صلى الله عليه وسلم يعني مروه أن يقعد، نذر هذا باش ما يقعدش، علاش عليك؟ مروه أن يقعد ويستظل، علاش هذا يحرق روحه في الشمس؟ روح للظل ويستظل ويتكلم وليتم صومه. نذر باش يصوم كمل صيامك، نذر باش ما يتكلمش لا تكلم، نذر باش يقعد في الشمس لا يقعد في الظل، نذر باش يقعد واقف لا يقعد. والنبي واش قال في السنن؟ لا صمات يوم إلى الليل. ما كاش منها هذه، أن الإنسان ينوض الصباح ما يتكلمش من الصباح حتى الليل، ويقول أنا بإذن الله أنا أفضل الخلائق، أنا اليوم ما كحت واحد في الدنيا كيما أنا. وعلاش؟ نتحداكم، ما كاش واحد فيكم تكلم، ونتحداكم ولو ولو ولو واحد بالمئة من المعاصي نتحداكم. ويبدأ قال انت تكلم فنجيبوا لي يعني احسن واحد نجبد له المعصيه ديالو في الكلام، اقل شيء نجبد له مكروه في الكلام. يقول لك انا افضل الناس، وعلاش انا افضل الناس؟ لانه انا ما تكلمتش اصلا، ما تحكم عليا والو، تقول لي قلت ما قلتش. مصباح هو يتعبد، لانه كما قلنا ونعاودوا ابليس هذا عنده مداخل. كاين ناس كلمهم ورماهم في المعاصي، وكاين ناس قال لهم ندبر عليكم ما تكلموش كامل، لا هذا ولا هذا. كاين الناس قال لهم انت اتكلم ويقول واش حبيت ربك غفور رحيم، وكاين الناس قالوا نعطيك الحل، حبيت تسلك وحبيت تنجو وحبيت تنجو من عذاب النار وعذاب جهنم وكذا، هما لا انذا لله رب العالمين وما تتكلمش. هاو طاح في البدعه، هاو طاح من احدث في امينا هذا ما ليس منه فهو رد. هاو هذا يوم القيامه ربي يسالو اذا كان يعلم واش يدير ولا بلغ العلم ولا قامت عليه الحجه. هاو ربي يحاسبه يوم القيامه على هذا الاعتقاد. هاو النبي سيد الخلق وتكلم، هام الصحابة أشرف الخلق وتكلموا وعليه النبي ما كانش قادر يصوم، قول لي هذاك رسول لازم يتكلم باش يبلغ. ها ما كانش قادر أبو بكر وعمر، قول لي هذوك معليش خلفاء راشدون نزيدوا نحطوا لتحت، نقولوا هاو لك تجيبوا حذيفة ونجيبوا ابن مسعود ونجيبوا كذا، نجيبوا الحسن والحسين، نقول لك ماشي قادرين. ويثنى عليهم النبي يقول لهم نعم رجلان الحسن والحسين كان لا يتكلم كذا، ما قالش النبي، بالعكس انكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا صمات يوم إلى الليل. ما كاش لا صمات يوم إلا أنك تسكت من الصباح حتى الليل ومن بعد تتكلم وتقول كذا، لأنه كاين ناس وأنا متأكد بلي كاين ناس، لأنه الدنيا فيها كلش كاين ناس يتعبدوا ربي بهذه الأمور، يتعبدوا ربي ويقول لك أنا كذا كما كاين ناس يعني يتعبد ربي ويشدد على روحه وكذا ويتكلف، لأنه كاين عباد لي يعني يضيعوا حدود الله وكذا، وكاين الناس تبالغ تبالغ تبالغ تبالغ ومن بعد يعني والعياذ بالله ممكن ينقلب على عقبه. ما يقدرش، الدين هذا صعيب انه الانسان يحول يلم الدين هذا ويشد الدين ويتحكم في الدين ويكون يعني يجيه بقوه بصلابه وبشده، ما يقدرش. ماشي حكايه نهار ولا يومين، ماشي حكايه شهر ولا شهرين، ماشي حكايه عام ولا عامين. هذا الدين قال ربي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى نهار تموت تقدر انت تكمل هكذا حتى نهار تموت. يبدا من بعد يجيك الشيطان اللي فتالك نهار الاول وقال لك يا ودي صوم، يجيك يقول لك يا ودي الناس راهي دير كذا، اتكلم شويه برك وما تكثرش، ومن بعد كذا كذا كذا حتى الانسان يولي يعني كسائر العصاة. اذا ان شاء الله توقفوا عن هذا الحديث، يجينا حديث اخر ان شاء الله، هذا نشرحه الاسبوع القادم باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.